بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية التخريبية للدين، وذكرنا أهمية هذا البحث في هذه المسألة باعتبار أننا لا يمكن أن نميز أصيل الدين من دخيله، ولا نستطيع أن نميز الصحيح من الدين من محرفه إلا من خلال البحث في الجذور التاريخية، مثل ما يبحث النصراني عن كيف دخل التثليث، ويبحث اليهودي كيف دخلت تلك الخرافات والأباطيل الكثيرة لدينه. فالبحث هنا عن الرجال من هذا الباب، لأن هؤلاء لا يمثلون قادة عسكريين ولا زعماء سياسيين، هؤلاء يمثلون ناسا كان لهم دور كبير في تدوين الدين وفي التعريف بأحكامه وقيمه. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك من الإشارات والدلائل الكثيرة على أولئك الذين المنافقين الذين حولوا من الدين إلى هذه الصورة التي نراها. وبالتالي الأمة طبعا عندما حرف دينها تحولت عن مسارها وتحولت إلى ما تحولت عليه في التاريخ، من ظهور الاستبداد، من ظهور المظالم والجرائم الكثيرة، إلى حالة التخلف التي نعيشها الآن. لو أن الأمة تمسكت بإسلامها لما وصلت إلى هذه الحالة. ولذلك جاء الحدثيون وغيرهم ليقولوا المشكلة في الدين وفي القرآن وليس المشكلة في المسلمين، وهذا خطأ كبير جدا، لأن المسلمين لم يطبقوا الدين بصورته الصحيحة. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ الانحراف، وبدأت الأخطاء الكبرى التي تشكل منها التاريخ جميعا، وتشكل منها كذلك التراث، لأن أولئك الذين كانوا حكاما كانوا يقربون من شاءوا من الناس، أولئك الذين يكذبون، أولئك الذين ملأوا الدين بالخرافات. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول جرائم معاوية وغيره في حق الصحابة المنتجبين. طبعا الذين الآن يذكرون حبهم للصحابة نقول لهم انظروا من أكبر من آذى الصحابة، يعني حتى أبو سفيان في العهد في مكة أو في المدينة لم يقتل الصحابة كما آذاهم ابنه معاوية. يقول كانوا قتلوا المئات من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مقدمتهم المؤمن العظيم والصحابي الجليل عمار بن ياسر، عمار الذي عبر الرسول صلى الله عليه وآله عن أنه ملئ إيمانا. هذا عمار المؤمن العظيم، هذا المجاهد العظيم، هذا الصحابي الجليل، من الذي قتله؟ هم أولئك الفئة الباغية، وكان قتلهم له من أكبر دلائل بغيهم، خروجهم على الإمام علي، محاربتهم للإمام علي مؤشر كافي ودلالة واضحة. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك، تقتلك الفئة الباغية، دلالة واضحة وفاضحة على بغيهم. لكن جعلت إضافة إلى ذلك علامات أخرى إضافية، منها قتلهم لعمار الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله أنها ستقتله الفئة الباغية. والفئة الباغية كما ذكرنا سابقا الفئة التي تبغي على الأنبياء، ليست الفئة التي تبغي يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني من أجل صراع محدود وكذا، لا، الفئة التي تبغي على الأنبياء، الفئة الباغية على تعاليم الأنبياء، على وصايا الأنبياء، على أمر نسميه في عصرنا الثورة المضادة. هذا هو المراد بالفئة الباغية، ليس الفئة البغي البسيط المحدود، الصراع بين قبائل في محل معين ثم يتحاكمان إلى بعض الناس ويحصل الصلح، هذا ليس المراد في هذه الآية الكريمة. ولذلك ذكرنا قول الإمام علي واستناد الإمام علي إلى أن الفئة الباغية هي ما ذكره الله تعالى عما يقوم به هؤلاء من تحريفات لأديانه. يقول أخبر رسول الله أنها ستقتله الفئة الباغية، مع عمار قتلوا العدد الكبير المئات من الصحابة، هم من استأصلوا كل من شهد واقعة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله من صحابة رسول الله، طبعا كانوا يستعملون حتى الاغتيال. وكان معاوية يقول إن لله جنودا من عسل، كان يتقن هذه الحرفة، وضع السم في العسل ويقتل به من شاء قتله، كما قتل الإمام الحسن صبط رسول الله صلى الله عليه وآله. كان من ضمن التوجيهات والأوامر التي أمر بها يزيد في هجوم جيشه على مدينة رسول الله أن يستأصلوا وأن يقتلوا كل من بقي من أصحاب بدر، واقعة بدر الكبرى وغزوة بدر في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هنا شخص يقول يزيد كان صغيرا، نعم، ولكن أين تربى؟ تربى في بيت أبي سفيان وبيت معاوية، أبوه كان يخبره. نحن عادة الآن الصبية الصغار يعرف يسألون عن تاريخ أبائهم وأجدادهم ويعرفون التفاصيل. طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك تلفزيون يشغلهم ولا هواتف ربما تشغل أوقاتهم، لا، كانوا حديثهم مع أسرهم. وبالتالي هند وأبو سفيان بلغ أولاده معاوية وبلغ يزيد كل هذه العقد، وبالتالي خرجوا وكبروا وهم يحملون هذه الأحقاد. يقول واقعة بدر الكبرى وغزوة بدر في الجهاد مع رسول الله، هل هذه إلا عقدة من الإسلام؟ يعني قتل أصحاب رسول الله وخصوصا البدريين، هل هذه إلا عقدة من الإسلام؟ وثأر وانتقام من رسول الله وانتقام من المسلمين من المؤمنين من المجاهدين من الصحابة الأخيار، وكانوا هم الذين قتلوا في صفين المئات من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، كانوا هم من سفكوا دماء هذه الأمة على نحو رهيب في أقطار شتى في العراق وفي غير العراق وفي اليمن. ثم ذكر انتهاكهم لحرمات المقدسات الإسلامية فقال كانوا هم من انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية فلم يعترفوا ولم يقدروا حرمة وقدسية الكعبة المشرفة، فهاجموها، ضربوها بالمنجنيق، أحرقوها بالنيران، الكعبة بكل قداستها بكل حرمتها انتهكوا لها هذه الحرمة، لم يقدروا هذه القدسية. كانوا هم من هاجم المدينة المنورة، وكانوا هم من قتلوا الآلاف من أبناء وسكان هذه المدينة وقتلوا الكثير منهم، قتلوا العشرات على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أغرقوه بالدماء. ثم ذكر جرائمهم في حق العترة الطاهرة فقال كانوا هم الذين قتلوا عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وارتكبوا الجريمة البشعة في كربلاء يوم عاشوراء وفعلوا ما فعلوا في تلك المجزرة الرهيبة والفاجعة الكبيرة، كل ما يعبر عن الوحشية والإجرام والإفلاس الإنساني والأخلاقي كان حاضرا في سلوكياتهم وممارساتهم. ثم ذكر جرائمهم في حق مال الأمة فقال هم الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق هذه الأمة في كل سلوكياتهم، السياسة المالية، الاستئثار بالمال العام، وطبعا هذا المال هو الذي أتاح لهم بعد ذلك التسلط وتقريب من يشاءون، يعني حتى بالنسبة للعلماء ما يسمى العلماء والمشايخ وغيرهم، يعني كانوا يعطون أموال حتى يعطون أموال لمن يحرف، يعني كل حديث مثلا كذا ب300 دينار مثلا أو كذا. يقول والنهب له والتوظيف والاستغلال له في الترف وفي شراء الذمم، فنهبوا ثروة الأمة واستأثروا بالفيء واتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. ثم ذكر باقاب به من تحريفات للدين فقال هم من اتجهوا إلى تحريف المفاهيم، وما فعلوه في ذلك هو جناية كبيرة جدا على الأمة، لقد عملوا على تغيير مفاهيم هذا الدين، هم من شكلوا لجانا واصطنعوا البعض من علماء السوء بالمال بمئات الآلاف من الدراهم الفضية والآلاف من الدنانير الذهبية لاختلاق أحاديث مفترات ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يدفعون ثمنا لبعض الأحاديث 300,000 درهم، يعني كل هذا المال الكثير جدا يعطونه مقابل يعني وضع الأحاديث مقابل حديث يفترى على رسول الله يتضمن مفهوما باطلا ومضلا خطيرا على هذه الأمة فيقدم ليحسب على الإسلام. وذكرنا أن هذه الحديث حتى لو كانت قليلة كل حديث واحد يمكنه أن يحطم كل شيء، فلذلك حاولوا أن يزجوا، وطبعا لا يستطيعون أشياء اشتهرت وعرفت من حقائق الإسلام لا يستطيعون أن يزيلوها، فماذا فعلوا؟ صاروا يزجون بأشياء في كل محل بحيث تؤثر في ذلك في تشويه وفي تغيير ذلك الأمر. ثم ذكر خطورة ما قاموا به من تحريفات وتأثيرها في جميع التاريخ، فقد حتى ورد يعني في كتب السنة أن أبا هريرة قال يعني أنا أعرف وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، يعني هذا مذكور وهم يدافعون عنه. قالوا أبو هريرة كان يخشى على نفسه وهناك أحاديث لو رواها أبو الأمويين يتضررون، فلذلك منعوه من روايتها ويبررون له هذا الأمر. وبالتالي هناك حقائق دينية، هناك قيم منعوا من روايتها ومن الحديث عنها. طبعا وهذا دليل الكتمان، كتمان الحق كوضع الباطل. الدين هو كل متكامل، إذا أنقص منه شيء أو حذف منه شيء فهم كذلك كانوا يسعون لأن يحذفوا من الدين كل ما لا يتناسب مع أهوائهم. ثم ذكر خطورة ما قاموا به من تحريفات وتأثيرها في جميع التاريخ، فقال: تحركوا من موقع النفاق لتحريف مفاهيم هذا الدين، وهذا كان أكبر خطر على هذه الأمة، خطر كبير جدا. وكم هي المفاهيم التي غيروها وتحسب على الإسلام وليست هي من الإسلام، وقدموها باسم حديث مختلق، مفاهيم قدموها باسم حديث موضوع ومفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو باسم معنى مزيف لنص قرآني، أو باسم فتوى من الفتاوى الدينية، أو ضمن كتب تكتب. كم فعلوا وكم صنعوا من ذلك؟ الشيء الكثير والكثير. وبعد أن ذكر الكثير من جرائمهم في حق أعراض المسلمين، طبعا وهي التي لا نستطيع ذكرها، أعراض إساءات بالغة جدا اللسان يعجز عن التعبير عنها، قال بعد أن ذكر هذه الجرائم، قال: الرسول صلى الله عليه وآله كثيرا ما حذر منهم ومن خطورتهم على الأمة، حتى أنه أوصى الأنصار بوصية لكنهم لم ينفذوها، حين قال لهم: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويوم قدم معاوية إلى المدينة، طبعا هذه الآية الكريمة تنطبق تماما عليه، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويوم قدم معاوية إلى المدينة وصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، تذكر بعضهم هذه الوصية وذكر البعض بها، لكنهم كانوا قد وصلوا إلى حالة من الواقع السلبي والتأثر به فلم ينفذوا هذه الوصية. هذا كما قلنا الورع البارد، رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر عن ذلك ثم يعرضون عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في محل آخر عن دور الدولة الأموية في التحريف والانحراف، فقال: عندما نأتي إلى التاريخ، عندما نعود إلى ما روته الأمة بمختلف مذاهبها في تراثها، في أصح ما لديها بحسب كل مذهب وتيار من مذاهب وتيارات الأمة المختلفة، نجد ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما هو معروف بين الأمة بشكل عام فيما يحذر به من فتنة أولئك على هذه الأمة، من خطورتهم الكبيرة التي لا يجوز التقليل منها ولا التبرير لها ولا التجاهل لها، لأن ضررها بالفعل حدث في واقع هذه الأمة. ثم ذكر ما ورد من الحديث في التحذير من بني أمية، فقال: هناك عدد من النصوص عنهم، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم أنهم إن تمكنوا ووصلوا إلى موقع السلطة والقرار فإنهم سيسجنون على هذه الأمة جناية كبيرة. لماذا؟ لأنهم كما قال عنهم: إذا تمكنوا اتخذوا دين الله دغلا. هذه أول جناية على الأمة في دينها، وأكبر جناية على الأمة عملية تحريف للدين ولمفاهيمه وتقديم شكل مختلف من هذا الإسلام، مع الحفاظ على بعض طقوسه وشعائره الدينية، مع الاستغلال لها والتوظيف لها فيما يخدمهم. ثم ذكر ما تدل عليه تلك العبارة من المعاني، فقال: لكن كم يدخل تحت هذه العبارة من تفاصيل كبيرة في نشاطهم ومساعيهم التضليلية لهذه الأمة، كم يدخل تحت اتخذوا دين الله دغلا من أنشطة واسعة نفذوها واستغلوا لتنفيذها علماء السوء الذين كان البعض منهم يفتري الحديث ويخترق حديثا يصيغه هو، يقوم بصياغته بما يناسب التوجه الأموي وفق الرؤية الأموية، ثم يقدمه كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليقدم من خلاله مفاهيم خاطئة باطلة مضلة مفسدة تحسب على الإسلام. وهنا تدخل عملية الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والإساءة إلى هذا الإسلام، لتتحول كثير من الضلالات وكثير من المفاهيم الخاطئة والباطلة إلى عقائد دينية، إلى مفاهيم باسم الدين، ليلتزم بها السذج من الناس ويتقبلوها على أنها من الدين فيتدينوا بها ويتشبثوا بها، وتعمم في المدارس وتعمم في المنابر وفي الخطابات الدينية، وتعمم لدى الوعاظ والقصاص وتنشر في الساحة الإسلامية. كم نشروا تحت هذا من المفاهيم الباطلة على المستوى العقائدي على مستوى مختلف المجالات، حتى يصنعوا رؤية مختلفة باسم الدين الإسلامي نفسه. عندما ننظر في ذلك الوقت التجسيم ذكر وضع في ذلك الوقت، بدأ في ذلك الوقت. يعني حتى كان هناك في ذلك الوقت من مفسرين يعني الذين فسروا القرآن من يعتقد أن الله له لحم ودم وعظام مثل البشر، كانوا يقولون هذا الكلام ويضعونه، والآن ما زالت هذه موجودة، وتوثقهم المدرسة السلفية مثل مقاتل بن سليمان وغيره، بالإضافة إلى ما وضعوه من قصص كثيرة وأخبار كثيرة وخرافات كثيرة إلى الآن لا زال يستعملها المستشرقون وغيرهم للإساءة للإسلام. والحمد لله رب العالمين.